السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل نبأ مستقرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى آثارهم محسنا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح كتاب الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي. السنن جمع سنة، والسنة في خطاب الشرع ثلاثة أنواع. أحدها السنة الإلهية، قال الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وثانيها السنة النبوية، ففي صحيح البخاري من حديث محمد بن جعفر عن حميد بن أبي حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وثالثها سنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين، ففي سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث وإسناده صحيح. والمذكور في هذه الرسالة من النوع الثاني لقول المصنف: من السنن النبوية. والسنة النبوية لها معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد شرعا. يعني إذا أطلقت السنة النبوية في خطاب الشرع يراد بها ماذا؟ الدين كله، فرائضه ونوافله، كالحديث المتقدم: من رغب عن سنتي، يعني عن الدين الذي جئت به. وكذلك مثل الحديث: فعليكم بسنتي، يعني بالدين الذي جئت به. والآخر خاص، وهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاء غير لازم، المقتضي للأمر اقتضاء غير لازم. وهذا هو المراد اصطلاحا، وهذا هو المراد اصطلاحا، ويسمى في الشرع ايش؟ نفلا، ويسمى في الشرع نفلا. وكلا المعنيين صحيح في هذا المحل. فالمذكور في هذه الرسالة هو من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نوافل العبادات. والأذكار جمع ذكر، والمراد به ذكر الله، وهو شرعا ايش؟ هذا صالح، في القلب واللسان أو أحدهما، أحسنت. إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. ومن الآحاد المندرجة في الأذكار الأذكار التي تقال بعد الصلوات، أي بعد الفراغ منها، وهذا معنى قول المصنف: إذا سلم المصلي فالسلام آخر الصلاة، وبه يعرف انقضاؤها. والأذكار المتعلقة بالصلاة ثلاثة أنواع الأول أذكار قبل الصلاة، وروي فيها أشياء لا تثبت، وروي فيها أخبار لا تثبت، أمثلها ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس، وفيه فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. الحديث رواه مسلم من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده، إلا أن هذه اللفظة فخرج إلى الصلاة خطأ، والمحفوظ أنه قاله في سجوده، صلى الله عليه وسلم في سجوده. والثاني أذكار بعد الصلاة، وهي المذكورة في هذه الرسالة. والثالث أذكار في الصلاة وهي التي تكون في أحوالها المختلفة كالقيام والركوع والسجود والجلوس. وأجمع مصنف اعتنى بجمعها كتاب صفة الصلاة لأبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهي نوعان، أي ما يقال بعد الصلوات من الذكر المختص بها بعد الفراغ منها بالتسليم هو نوعان، ومأخذ القسمة حكم الصلاة المؤداة، فالصلوات بالنظر إلى أحكامها نوعان، أحدهما الصلوات الفرائض والآخر الصلوات النوافل. فقسمة الأذكار التي تقال بعد الصلاة إلى نوعين، مأخذها نوعاء الصلاة المفروضة والمتنفل بها. نعم. النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. أم الصلوات الفرائض هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة للاتفاق على فرضها ووقوع الاختلاف في غيرها مما تنازع الفقهاء في فرضه، كصلاة العيد أو صلاة الكسوف. والنوع الأول من الأذكار التي تقال بعد الصلوات هو الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. ودبر الصلاة يقع شرعا على شيئين أحدهما آخرها المتصل بها والثاني تابعها المنفصل عنها. فدبر الصلاة وقع في الأحاديث إطلاقه تارة على آخر الصلاة الذي هو فيها، ووقع تارة أخرى إطلاقه على من فصل عنها مما تبعها، فيسمى هذا من دبر الصلاة ويسمى هذا من دبر الصلاة. وهذه الأذكار من الثاني، فتتبعها منفصلة عنها بعد السلام منها، فإذا سلم المصلي جاء بهذه الأذكار، فيكون المراد بدبر الصلاة في هذا المقام المعنى الثاني، وهو التابع المنفصل عنها. نعم. وهي ستة أذكار، أي هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة ستة أنواع لم تأتي مجموعة في سياق واحد من الأحاديث النبوية، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جمع هذه الستة، لكنها مجموعة مما ثبت رواية ودراية أنه في هذا الموضع المذكور، وجمعها يسوغه قبول المحل لاجتماعها، لأن السنن المتنوعة ينظر في جمعها إلى قبول المحل لاجتماعها وعدمه، فالسنن المتنوعة في محل واحد لها حالان، فالسنن المتنوعة في محل واحد لها حالان، إحداهما ما يقبل المحل اجتماعها، ما يقبل المحل اجتماعها كلها بالذكر، اجتماعها كلها بالذكر لاتساعه، ما يقبل المحل اجتماعها كلها بالذكر لاتساعه، والأخرى ما لا يقبل المحل اجتماعها كلها بالذكر لضيقه عنها، وهذه الأذكار مما يقبل المحل جمعها وهو المعروف في كلام أهل العلم، وليس في الأحاديث النبوية ولا الآثار السلفية ما يمنعه، فتجمع هذه الأذكار وتقال بعد السلام، وهذا التأصيل المذكور لهذه المسألة هو المدلول عليه بتصرف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنهم إذا ذكروا أنواع الأذكار التي تكون في محل واحد إذا قبل المحل إرادها جميعا عددوها فيه، فيبوبون أذكار دبر الصلاة ثم يذكرون عدة أحاديث فيقولها الإنسان جميعا، أما إذا كان المحل لا يقبل السنن المتنوعة فإنما يقال واحد منها، مثل إيش؟ أحسن، كالاستفتاحات أو التشهدات، فإنه لا يقبل المحل إلا واحدا منها، ففي الصحيحين أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تسكت هنيهة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كم ذكر، ذكرا واحدا من أذكار الأذكار، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، فإذا علم أن المحل لا يقبل منع من جمعها، أما إذا اتسع المحل لجمعها كأذكار دبر الصلوات أو أذكار الصباح والمساء فإن العبد يأتي بها جميعا. وما ترك من الأذكار التي أوردها المصنفون في أذكار دبر الصلاة ها هنا نوعان، أحدهما ما لم يثبت رواية عند جامعها فلم يصح عنده وفق ما انتهى إليه اجتهاده، ولا يعاب على غيره إذا صححه وعده، والآخر ما لم يثبت دراية كونه من الأذكار التي تقال في هذا المحل، ما لم يثبت كونه دراية أنه من الأذكار التي تقال في هذا المحل، مثل إيش من أشهرها؟ حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا من الأذكار التي تقال في دبر الصلاة المتصل بها قبل السلام منها، فيكون من الأذكار التي تقال قبل السلام، فعده باعتبار الدراية غلط في الأذكار التي تقال بعد الصلاة. وهي ستة أذكار: الاستغفار ثلاثا وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه، وأدناه أستغفر الله. هذا هو النوع الأول من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو الاستغفار ثلاثا، لما رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن شداد بن عمار عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. ومعنى انصرف سلم. والانصراف من الصلاة الوارد في الأحاديث النبوية له معنيان أحدهما التسليم منها والآخر القيام عنها بالخروج من المسجد والمراد هنا هو الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته مسلما استغفر ثلاثا. والحديث خبر عن وقوع الاستغفار دون تعيين صيغته. وعند مسلم بعده قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: ما الاستغفار؟ قال: أستغفر الله. وهذا قدر مجزوم به، لأن الخبر عن سؤال المغفرة يقع به، فإن المستغفر يقول جزما: أستغفر الله، لأنه يطلب المغفرة ويستدعيها بهذا القول. ولم يذكر الأوزاعي كونه مسندا، فلم يأثره عمن فوقه، فيحتمل أن يكون قاله من قبل فهمه، أي أن معنى الاستغفار المطلوب من العبد أن يقول: أستغفر الله. ولم أجد في الأحاديث النبوية ولا الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يعين الاستغفار الوارد بعد الصلاة في صيغته. وأمثل ما جاء فيه ما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. الحديث ورجاله ثقات، لكن المحفوظ فيه لفظ مسلم في صحيحه أنه كان يقوله قبل التسليم، يعني في الأذكار التي تكون قبل سلام الإنسان. فمعنى قوله في هذه الرواية: كان إذا سلم، يعني إذا قرب من التسليم، فيجعله من آخر دعائه. فلم يؤثر شيء معين في تبيين صيغة الاستغفار المرادة في قول ثوبان رضي الله عنه: استغفر ثلاثا. ووقع في كلام جماعة من الفقهاء الزيادة على استغفر الله بأن يقول: استغفر الله العظيم، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فذكروا أنه يستغفر بقول: أستغفر الله، أو بهذه الصيغ التي ذكرنا. والحكم بأن قول أستغفر الله هو الأقل، لأنه المجزوم به، فإذا قال الإنسان أستغفر الله قطع بأنه استغفر، لكن يتعذر تعيينه جزما دون غيره، إذ ليس في الأخبار ما يقتضي تعيين هذه الكلمة دون غيرها. وأكمل الاستغفار ما كان يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد نزول سورة النصر عليه، وهو قوله: أستغفر الله وأتوب إليه. فإن هذا كان أكثر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، كما ثبت في الصحيحين، ولا يعكر كما ثبت في صحيح مسلم وأصله عند البخاري، ولا يعكر على هذا حديث شداد بن أوس عند البخاري: سيد الاستغفار، وذكر الذكر المشهور. فإن هذا سيد الاستغفار باعتبار عظمة ما فيه، أما باعتبار العمل فإن الوارد في السنة جعله في أذكار الصباح والمساء، أما باعتبار العمل فيما يكثر منه العبد من الاستغفار فهو أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك. فأكمل الاستغفار هو قول: أستغفر الله وأتوب إليه. واقتصر المتكلمون في الأذكار على قول: أستغفر الله، لأنها أقل القدر المجزوم به،

الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمامه 10 مرات، وروي في ذلك أحاديث لا تصح، والمحفوظ أن هذه 10 تكون من أذكار الصباح والمساء، فغلط فيها بعض الرواة وجعلوها من أذكار الفجر والمغرب، فالمشروع للإنسان أن يجعلها في أذكار الصباح والمساء لا في أذكار هاتين الصلاتين، إلا أن يكون معتادا أن يأتي بأذكار الصباح والمساء بعد فراغه من أذكار الصلاتين المذكورتين فلا بأس بذلك، فتكون بمنزلة التابع لذكر الصلاة لا أنها من الذكر المشروع للصلاة. صار هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد الصلاة على كم نوع؟ روي على 3 أنواع، أحدها مرة واحدة وهذه في الصحيحين، والثانية 3 مرات وهذه عند البخاري وهي غلط، والثالثة 10 مرات عند بعض أصحاب السنن بعد الفجر والمغرب لا كل صلاة بعد الفجر والمغرب وهي غلط أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مرة واحدة. هذا هو النوع الرابع من الأذكار التي تقال دبر الصلوات 5 المفروضة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لما رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبي الزبير المكي قال كان عبد الله بن الزبير إذا سلم من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى ذكره، ثم قال وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة، ومعنى قوله في كل صلاة أي صلاة مكتوبة لأنها المعهودة عند الإطلاق في الشرع، وكان ابن الزبير إمام جماعة فكانوا يرونه يفعل ذلك، فيشرع للعبد أن يأتي بهذا الذكر من أذكار الصلوات. ومما يحسن الإنباه إليه أن بعض المصنفين في الأذكار جعلوا الذكر 3 والرابع ذكرا واحدا، فأوردوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة، ثم جمعوا بين الذكرين. واضح؟ هذان الذكران يشتركان، 3 والرابع يشتركان في التهليلة الأولى ثم يفترقان في الباقي. بعض المصنفين في الأذكار فعلوا هذا، جعلوهما ذكرا واحدا، ولا يروى هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا فعلوا؟ التي مأخذها ايش تبعا لقاعدة تداخل الأعمال، تبعا لقاعدة تداخل الأعمال، فهم يرون أن الذكرين يجتمعان في بعضهما فجمعوا بينهما وأدخل كل واحد منهما في الآخر، فأثبت المشترك ثم أثبت الزائد بعده. والأظهر أن السنة هو أن يقال كل واحد منهما على حدة، فيقال الذكر 3 ثم يقال الذكر 4. نعم. أحسن الله إليكم. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله 5 صفات. لذلك الذي يعرف المأخذ والمورد يحكم على هذا بأنه ماذا فعل المصنفين؟ بأنه بدعة أم خلاف الراجح؟ خلاف الراجح، بأنه خلاف الراجح، لأنهم هم اعتمدوا على قاعدة شرعية، ولذلك ذهب إليه بعض الأكابر كشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، لكن الأظهر أن السنة كما يدل عليه الراجح في الاعتداد بالمنقول هو إفراد كل واحد منهما على حدة. نعم. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله خمس صفات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو النوع الخامس من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، ولها خمس صيغ. الأولى سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10، فيقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، لما رواه أصحاب السنن من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، وإسناده صحيح. وروي هذا عند البخاري من حديث ورقاء عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، فذكر فيه التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، إلا أن هذه الرواية التي عند البخاري غلط، والمحفوظ ما عنده هو ومسلم من أنها كم في 40 النووية، من أنها 33، حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25، وزيادة التهليل 25 فتتم 100، فيقول سبحان الله 25 ثم يحمد 25 ثم يكبر 25 ثم يهلل 25، لما رواه النسائي من حديث هشام بن حسان عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء في المنام فقيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34 في دبر الصلاة، فقال: نعم. قال: فاجعلوها 25 وزيدوا فيها واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كما ذكر الأنصاري، وإسناده صحيح. وهذا الحديث من الأدلة التي تدل على أنه لا يجمع بين هذه الأنواع، لأنه لما أمرهم بالخمسة والعشرين قال إيش؟ اجعلوها 25، ولو كان الجامع مرادا لقال اجعلوا معها 25، فعلم أن المراد واحد منها بأن يقول هذا الذكر مرة وذاك مرة أخرى. الثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل دون تمام، لما رواه البخاري ومسلم من حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسبحوا الله 33 ويحمدوه 33 ويكبروه 33، ولم يذكر تمام المئة. الرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل، والختم بالمئة الله أكبر، فيصير التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 وثلاثين، وتقدم هذا في حديث الأنصاري عند النسائي وإسناده صحيح، وعند مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل، ثم ذكر التكبير 34. الخامسة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. والختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100، لما رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد المدحجي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبره 33، فتلك 99، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه هي الصيغ الخمس الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ورويت صيغة سادسة وهي قول كل من التسبيح والتحميد والتكبير 11، إلا أنها غلط من سهيل بن أبي صالح، فالمعتد به ثبوتا هي الخمس الصيغ المتقدم ذكرها. والأفضل أن يجمع الإنسان بين التسبيح والتحميد والتكبير، لأنه أكمل مبنى ومعنى، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فأما كمالها من جهة المبنى كيف؟ أحسن، لأنها أكثر لفظا بإثبات الواو، بخلاف لو قال الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا من جهة الكمال من جهة المبنى. ومن جهة المعنى لأنه يجمع بين أنواع من الكمالات لله عز وجل، بإثبات تسبيحه تنزيها وتحميده شكرا وتكبيره إعظاما وإجلالا، فيكون الجمع أولى بأن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يتم العدد الذي يريده منها. وتقدم أن المشروع أن يقول واحدة منها ولا يجمع بينها، والأفضل أن ينوع بينها ليعمل بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كله، فيقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. والأكمل أن يراعي الأحوال التي يكون فيها، فإذا كان في حال شغل وسفر قلل من التسبيح والتهليل والتحميد بأن يقتصر على 10، وإذا كان في حال سعة زاد ونوع، فإن المعروف في هدي صلى الله عليه وسلم هو مراعاة حال الشغل بالسفر أو غيره، كما ثبت عنه أنه صلى بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في السفر، فالتقليل من ذلك لأجل رعاية الحال. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في الذكر. ومن الناس من يجهل هذه الصيغ ولا يعرف إلا صيغة ذات 33، فيراها طويلة عليه وعنده شغل، فيترك التسبيح والتهليل مع أنه يستطيع أن يأتي بالعشر، فإن عجز فله أن يسبح ويحمد ويكبر ولو كان في مشيه أو في سيارته بعد انصرافه من الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو النوع الخامس أو السادس من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، وسميت آية الكرسي لماذا؟ إيش؟ لورود كرسي فيها. فالكرسي وارد في غيرها من القرآن. إيش؟ أحسنت، لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي، يعني كرسي الإلهي لم يأتي إلا في هذه الآية، أما كلمة كرسي جاءت في غيره من القرآن، لكن الكرسي الإلهي لم يأتي إلا في هذا الموضع، فسميت آية الكرسي، فسميت آية الكرسي تعظيما له. ودليل قراءتها بعد الصلاة المفروضة ما رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وإسناده حسن، بل قال المزي إسناده على شرط البخاري، وفيه نظر، لكنه حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن آية الكرسي من الأذكار التي تكون بعد الصلوات الخمس المكتوبة. نعم. صلى الله عليكم. والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. ذكر المصنف وفقه الله أن السنة فيما تقدم من الأذكار الجهر بها بعد كل صلاة مكتوبة، والمراد بالجهر رفع الصوت مع قصد إسماع غيره، رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع، رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع، ويكون الإصرار إيش؟ أيوه، قصدي أحسن، خفض الصوت مع عدم قصد إسماع غيره ولو سمع، خفض الصوت مع قصد عدم إسماع غيره ولو سمع، هذا هو الفرق بين الجهر والإسرار على الأصح والله أعلم، وهي مسألة من دقائق العلم. وكان أبو الفتح بن دقيق العيد يقول: لا أعلم فرقا بين الجهر والإسرار، وهذا يدلك على غور المسألة ودقتها، لكن الأظهر هو ما ذكر آنفا. فالسنة أن يجهر الذاكر بعد الصلاة بهذه الأذكار برفع صوته، فعند البخاري من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد نافذ مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يرفع الذاكر صوته بالأذكار، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كابن جرير الطبري وأبي العباس ابن تيمية وأبي محمد ابن حزم وأبي الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى، خلافا للمشهور عند المذاهب الأربعة. فالمشهور في المذاهب الأربعة أن السنة هي الإسرار، لكن الذي يظهر من الأدلة هو الجهر بها، وهو اختيار من ذكرنا، وعليه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله علما وعملا، فإنهم يرون أن السنة هي الجهر، والجهر يعم جميع هذه الأذكار ولا يختص بأولها، فما عليه كثير من الناس من الجهر بأولها والإصرار بآخرها خلاف السنة، وهو تحكم لا دليل عليه، أفاده شيخ شيوخنا سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يأتي بهذه الأذكار وفق السنة فإنه يجهر بها، ويكون جهره بها خاصة في نفسه، أما المواطأة عليها مما يسمى بالذكر الجماعي فهو من البدع، كما بسطه أبو العباس بن تيمية والشاطبي في كتاب الاعتصام، والمراد به ما وقع مواطأة أي عن اتفاق، فإذا وقع الاتفاق وقع المحظور. أما وقوع المصادفة في ذلك بين اثنين فأكثر دون قصد ذلك فهذا لا مانع منه، فإن الناس بعد الصلاة يجتمعون في الابتداء بقولهم أستغفر الله أستغفر الله، فربما وقعت مواطأة في ذلك لكن لا على إرادة الاتفاق، فيذكر العبد هذه الأذكار جهرا بدون مواطأة في ذكر جماعي على النحو الذي ذكرناه آنفا. ويخص من هذا الجهر قراءة آية الكرسي، فإنها تكون سرا بالاتفاق، فإن القائلين بالجهر يرون أن قراءة آية الكرسي تكون سرا ولا يجهر بها قارئها بعد عند اتيانه بها في الأذكار التي تكون بعد الصلوات. أحسن الله إليكم. والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل وهما ذكران. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال بعد الصلوات، وهو الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل. وتقدم أن دبر الصلاة يقع على شيئين، أحدهما يوسف آخرها المتصل بها، والآخر التابع لها المنفصل عنها، وهذه الأذكار من الثاني فيؤتى بها بعد السلام كما سبق في نظيرها. نعم. وهما ذكران أي هذه الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة المتنفل بها نوعان مما ثبت رواية ودراية، والمتروك عده بما ذكره المصنفون في الأذكار في هذا الموضع نوعان، إما أحدهما ما لم يثبت رواية عند جامع هذه الأذكار، والآخر ما لم يثبت دراية عنده أنه يقال في هذا المحل، مثل إيش من أشهرها أوردها أحد الإخوان وهي هاي عبد الرحمن أحسن، دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة، صلاة الاستخارة صلاة متنفل بها، والجواب عنه أن دعاء الاستخارة هو من جملة الصلاة، فإن صلاة الاستخارة مركبة من شيئين، أحدهما صلاة ركعتين غير الفريضة، والآخر الدعاء الوارد اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره، فلو صلى ركعتين ولم يقل الدعاء لم يكن مستخيرا، فهو من اسم صلاة الاستخارة وليس ذكرا بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. سبحان الملك القدوس ثلاث مرات وترفع صوتك بالثالثة بعد صلاة الوتر. هذا هو النوع الأول من الأذكار التي تقال في دبر الصلوات النوافل، وهو ما يقال بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات وترفع صوتك بالثالثة، لما رواه النسائي من حديث زبيد الكوفي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وتره قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن، وفي لفظ آخر عنده بهذا الإسناد يرفع صوته بالثالثة، وفي لفظ يمد بها صوته، وكلها بمعنى واحد، فيقول الإنسان سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، هكذا هي السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني زيادة بعدها وهي رب الملائكة والروح، وإسنادها ضعيف، فالثابت قوله هو سبحان الملك القدوس ثلاث مرات إذا فرغ من وتره بعد سلامه. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهو ما يقال بعد صلاة الضحى اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، لما رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن زادان عن رجل من الأنصار قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى فسمعته يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور حتى عددت 100 مرة. واختلف في إسناده ومتنه على وجوه، هذا أظهرها فيما يظهر والله أعلم وإسناده صحيح، لكن اختلف في لفظه، واختلف العلماء في عده ذكرا للصلوات على قولين، أحدهما أنه ذكر من ذكر من أذكار الصلوات المكتوبة، أنه ذكر من أذكار الصلوات المكتوبة، وهذا قول أبي بكر بن أبي شيبة وأبي عبد الرحمن النسائي، واختاره العلامة الألباني، فهذا من الأذكار التي لا يفعلها الناس عند من يرون صحة هذا الحديث بهذا اللفظ أنه في الصلاة المكتوبة. والقول الثاني أنه بعد صلاة الضحى، وهذا هو قول الحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله، وهو الأظهر والله أعلم. فمن لم يرى قول البيهقي ومن رجح قوله من الإتيان بها بعد صلاة الضحى فلا يترك القول الآخر، وهو الإتيان بها بعد الصلوات المكتوبة. نعم. صلى الله عليكم. تنبيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر، وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها، ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى نعم. صلى الله عليكم. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها، ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي المدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، عصر الجمعة 24 من ذي الحجة 33,400. ختم المصنف وفقه الله هذه الرسالة بتنبيهين، فالأول منهما قال فيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر، أي متتابعة على النسق المثبت إلا الذكرين الأولين، فالظاهر أن السنة أن يبتدئ بهما المصلي فيستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بهذه الأذكار كيفما شاء. وغاية المثبت هنا الإعانة على حفظها، لأنه أدعى إلى ضبطها، فإذا حفظها استغنى عن إثباتها على هذا النسق. ثم ذكر تنبيها آخر بين فيه وقت الأذكار، فقال: وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها. فإذا صلى الإنسان صلاة الفجر فله أن يذكر هذه الأذكار أي وقت شاء ما لم يخرج وقت تلك الصلاة لاتصال هذه الأذكار بها، فإذا خرج وقتها انقطع اتصالها بها. ثم قال مستثنيا: ومن اعتادها، أي لزمها عادة فصارت ملازمة له من القرب التي يتقرب بها، فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط، أي مع انقطاعه بما حال بينه وبين أدائها في وقتها حتى خرج وقتها قالها بعده، أي قالها بعد خروج الوقت. فقولها بعد خروج الوقت يكون بشرطين: أحدهما أن يكون قائلها معتادا لها، ملازما قولها. أما من لم تكن له عادة فلا يذكر الأذكار بعد الصلوات ثم عن له مرة أن يذكرها بعد خروج وقتها فلا، إذ لا يشرع له قضاؤها لعدم ملازمته لها. والآخر أن يكون معذورا في ذلك بالنسيان أو الشغل عنها بلا تفريط، أن يكون معذورا في ذلك بنسيانها أو الشغل عنها بلا تفريط. وبهذا تم التعليق على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع لمن سمع الجميع، وبعض لمن سمع البعض، الباقيات الصالحات بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، نضرب على كلمة يوم، ليلة الجمعة 16 من شهر جماد الآخرة 434 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.